صادقين لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن بل تأتيهم بغتة فتبهتهم فلا يستطيعون ردها ولا هم ينظرون ولقد استهزئ برسل فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل من يكلؤكم بالليل والنهار بل هم عن ذكر ربهم معرضون أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا لا يستطيعون نصر أنفسهم ولا هم منا يصحرون بل متعنا أفلا يرون أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون قل إنما ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون ولئن مستهم نفحة من عذاب رب ربك ليقولن يا ويلنا إنا كنا ظالمين ونضع شيئا وإن كان مثقال حبة